inside. انسحبوا. كان اللاسلكي بعيد والعسكري ما سمعش. انسحبوا. شوف العجب يا اولاد، العسكري ما رجعش. انسحبوا. اطرش ده ولا صنم. ارجع يا جندي بياده. دخل العدو العريش، ارجع خلاص بزياده. العسكري سامع لكنه واد مجدع، شال أربيجيه وضحك. اشمعنى لن ارجع؟ وقف الزمن ساعتين مذهول بيشاهد. الجندي قام كبر، المدفع اتشاهد، الدبابات ظهرت. ارجع يا جندي نظام. ده كان كلام القياده وده برضه وقت كلام. وقف الولد ددبان، يا سادة يا سمعين، صدهم كما الدبان محروس يا واد بالعين. الدبابات صفين اتفاجئوا وافترجوا، على كتفه كان مدفع وعلى الجبين عرجوا، غطى العفار النار ولا حد عاد شايف. والدبابات بتهل وده برضه مش خايف، الضحكة على وشه ما تقولش بيصيف. ولسه الزمن واقف مبسوط ومتكيف. الدبابات كترت والكترة غلابة، والقلب لو مؤمن ولا ألف دبابة. الدبابات كترت والكترة غلابة، والقلب لو مؤمن ولا ألف دبابة. حتقولوا مات الولد، أنا أقول لكم لا، عاش. ما الجنة ولا فيها موت ولا تدخل ببلاش.